وهذا قول من قال بأن التمتع أفضل الأنساك، وهو قول إمامنا الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو قول عامة أهل الحديث أن التمتع أفضل. وكان من جوابهم أن هذه الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين إنما هي محمولة على أن من رواها من الصحابة ما علم بأمر القران والمتعة والتمتع، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بمتعة الحج أين؟ في مكة، على الصفا، يعني بعد أن انتهى من طوافه وسعيه. حين انتهى من الطواف صلى الله عليه وسلم ومن السعي في آخر الشوط، أمر كل من لم يسق إلى هدي أن يتحللوا بعمرة. فقالوا: أي حل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا: وهذا الحديث يدل على أنهم ما كانوا يعلمون بالتمتع، والقران تبع له، ولذلك من روى من الصحابة أنه كان مفردا قالوا لأنهم ما كانوا يعلمون التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر المتعة بعد أن سعى، حين انتهى من طوافه ثم من سعيه أمرهم أن يتحللوا. فقالوا: من قال من الصحابة أنه كان مفردا فإنه ما علم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد مالك أن يجيب على هذا بتصدير هذا الحديث ليبين أن من الصحابة من كان يعرف أن العمرة مجزية في أشهر الحج، ومنهم عائشة رضي الله عنها، ولذلك ذكرت أنهم أهلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أهل بالعمرة يعني كان متمتعا، فمنهم من أهل بالعمرة يعني كان متمتعا، ومنهم من أهل بالحج والعمرة معا يعني كان قارنا، ومنهم من أهل بالحج وحده يعني كان مفردا، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وحده. فمالك كأنه يرد على من يستدل عليهم بهذا ويقول: لا، الصحابة كانوا يعرفون ذلك. صحيح ما كان الكل يعرف كما سنبين، لكن هناك من الصحابة من كان يعرف ذلك، ولذلك خرجوا من المدينة، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان قارنا، ومنهم من كان مفردا. وعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وكذا مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، والصحيح كما سيأتي معنا أنه كان قارنا، وهذا الذي سنبينه بإذن الله عز وجل لاحقا. أيضا قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، يعني كان مفردا. وكذا الذي بعده، الحديث الذي بعده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هذه النصوص استدلوا على أن الإفراد أفضل الأنساك، من؟ المالكية والشافعية، الإمام الشافعي تبع شيخه مالكا. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: أفضل الأنساك القران. لما؟ قال: لأنه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأن إفراده محمول على القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل ماذا؟ حجة في عمرة. فكأنه أراد الحج وحده، وهذا الذي عرفته عائشة رضي الله عنها، ثم أتاه حين نام، لأنه دخل على عائشة قبل النوم كما ذكرنا بالأمس، قبل أن يبيت حين طاف على نسائه، فعلمت من حاله أنه مفرد، ثم لما نام أتاه آت من ربه فقال له: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق، وقل حجة في عمرة. فكان قارنا، وهذا هو الثابت الصحيح الذي لا محيد عنه أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. فأبو حنيفة رحمه الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وقد سبق في علم الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحج بعد عامه ذلك، وأنه ميت بعد حجه ذاك، يعني هي حجة الوداع هي الوحيدة. وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، إلا الأكمل والأفضل، والله اختار لنبيه القران، فعلى هذا كان القران أفضل الأنساك، لأنه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه النسك الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب أحمد ومن ذكرنا، أحمد وإسحاق وداود وابن حزم وعامة أهل الحديث، إلى أن التمتع أفضل الأنساك. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع، وهو لا يتمنى إلا الأفضل، لا يتمنى إلا الأفضل. وأجاب القائلون بالإفراد، وأجاب القائلون بالإفراد، قالوا مما يدل على أن الإفراد أفضل الأنساك أن عليه الأئمة الأربعة، يعني الخلفاء الراشدون، عليه الخلفاء الراشدون الأربعة، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أن عليا ما كان يرى إلزام الناس به بخلاف الخلفاء الثلاثة، فإنهم كانوا يرون الإلزام، كانوا يلزمون الناس بالإفراد فقط، وكانوا يمنعون التمتع والقران. فقالوا هذا مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، هو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهو مذهب معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقالوا أمر اجتمع عليه الخلفاء الراشدون الأربعة، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، يدل على أنه هو الراجح وهو المقدم. قالوا والناس 30 سنة ما كانوا يحجون إلا مفردين إلزاما، 30 سنة، وهي 2 سنة من خلافة أبي بكر، و10 من خلافة عمر، و12 سنة خلافة عثمان، ثم 5 سنوات هي خلافة علي رضي الله عنه. الناس ما كانوا يحجون إلا مفردين، وكذا معاوية رضي الله عنه في خلافته 20 سنة كان يلزم الناس بالإفراد. قالوا وهذا يدل على تقديم الإفراد على غيره. قالوا أبو بكر رضي الله عنه أمر في أول حجة تولاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في 11، أمر على الحج عمر رضي الله عنه، وبقي هو في المدينة، وحج عمر بالناس مفردين ملزمين بذلك. وفي 2 حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه وألزم الناس بالإفراد. ثم تولى الخلافة عمر فحج بالناس 10 حجج، وهو يلزمهم إلزاما بالحج. ثم تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه فحج بالناس مدة خلافته إلا الحجة الأخيرة، لأنه كان محصرا ثم استشهد في ذي الحجة، فما استطاع أن يخرج للحج. كل تلك الحجج كان يلزم الناس بالإفراد، حتى غضب علي رضي الله عنه، كان يخبط الدقيقة كما في الصحيح، فدخل عليه داخل وقال إن أمير المؤمنين يلزم الناس بالإفراد، فدخل على عثمان فقال له كيف تمنع الناس من المتعة، يعني من متعة الحج، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن القران يسمى تمتعا عند الفقهاء. تنازع يعني عثمان وعلي القول، فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك لبيك اللهم حجا وعمرة، حجا وعمرة، يعني نوى القران. فعلي ما كان يرى الإلزام، لكن كان يرى التفضيل، يرى تفضيل الإفراد، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم. أما أبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يلزمون. فقالوا هذا يدل على رجحان الإفراد، لأن الخلفاء الأربعة لا يجتمعون إلا على الصواب. قالوا ومما يدل على ذلك أن من كان أمر بالمتعة، من كان أمر بالمتعة من النبي صلى الله عليه وسلم عاد عن فتياه وهو أبو موسى الأشعري، إذ أن أبا موسى الأشعري كان أحد الأمراء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الأمراء إلى اليمن، منهم معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وأبو موسى الأشعري وأبو عبيدة عامر بن الجراح، 11 رجلا من أصحابه بعثهم إلى أقطار اليمن يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى. فلما قدم علي ماذا قال له؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما أهللت؟ قال قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله يعني حين أهل، اللهم حجة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال اللهم إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا تحلل فإن معك الهدي، لأن عليا كان قد أتى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قارنا، وسيأتي تفصيل بيان ذلك لاحقا إن شاء الله. قالوا أما أبو موسى فسأله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من اليمن ماذا قلت حين أهللت؟ قال قلت اللهم إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال علي رضي الله عنه. قال معك هدي؟ قال لا. فأمره أن يتحلل بعمره فكان متمتعا. قال حتى جئت إلى بعض نساء الأشعريين، يعني زوجه، يقصد زوجته، قال ففلت لي رأسي، معناها أنه تحلل وتطيب وأتى أهله. فكان أبو موسى رضي الله عنه يفتي بهذا، فأفتى بهذا في خلافة عمر، يعني أفتى بالتمتع. فقيل له رويدك بعض فتياك فإن أمير المؤمنين قد أحدث في النسك أمرا. فقال لمن كان يفتيهم في الحج في مكة، وهو في مكة، قال أيها الناس رويدكم ما أفتيتكم به، توقفوا، فإن أمير المؤمنين قادم وقد أحدث في أمر النسك أمرا، يعني توقفوا حتى تأخذوا عنه. فرجع أبو موسى، ثم لما قدم عمر عرض عليه أبو موسى ما علمه، قال حصل كيت وكيت وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له عمر إن نأخذ بكتاب الله فإن الله أمر بالتمام، فقال وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل منه شيء حتى بلغ الهدي محلة. إن نأخذ بكتاب الله فإن الله أمر بالتمام فقال وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل منه شيء حتى بلغ الهدي محلة. هكذا قال لأبي موسى الأشعري. فسكت أبو موسى رضي الله عنه. فكان يلزم عمر الناس بذلك، وقلنا بالأمس أنه من أجل هذا ألزم أهل مكة أن يهلوا متى؟ إذا رأوا الهلال، لأن الناس كانوا يقدمون مكة ويبقون في إحرامهم لأن الجميع مفرد، وأهل مكة يتمتعون بلباسهم وبالطيب وبأخذ الأظفار والشعر وبإتيان النساء. فقدم عمر مرة فقال يا أهل مكة ما بال الناس يأتونكم شعثا غبرا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. فرد عليهم على من قال بهذا القول، قال قيل له النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع ولم يكن ليتمنى إلا ما هو أكمل، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وهو لا يتمنى إلا ما هو أكمل. فقالوا نعم، لكن انظروا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل قالها ابتداء أو قالها جوابا لاعتراض؟ قالوا جوابا لاعتراض كما في صحيح مسلم. كيف ذلك؟ قال لما أمرهم بالتحلل أنكر الناس ذلك واستغربوا، قالوا أي حل يا رسول الله؟ أي حل يا رسول الله؟ قال الحل كله. قالوا عجبا، أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ يعني يأتي أهله. تعجبوا من ذلك، فلما رأى تعجبهم وترددهم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا وذلك لأن العرب كانت ترى في جاهليتها أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما في حديث ابن عباس، وابن عباس ممن كان ينكر الإفراد وكان يلزم بالمتعة ويرى الإفراد منسوخا كما سنذكره بعد قليل إن شاء الله. قال وابن عباس هو الذي كان يلزم الناس بالتمتع وينكر الإفراد، هو الذي روى حديث أن العرب في الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كانوا يرون أن أشهر الحج للحج فقط لا يعتمر فيها، وكانوا يقولون العمرة لا تكون إلا في غير أشهر الحج، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر يعني آثار خطى الحجيج الذين عادوا إلى بلادهم، حجوا ورجعوا إلى ديارهم، آثارهم على الرمال إذا عفتها الرياح ومسحتها وانسلخ صفر، انتهى شهر صفر يعني انتهى شوال وذو القعدة وذو الحجة أشهر الحج ثم المحرم ثم صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فكانت العرب ترى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويرون أن أشهر الحج للحج فقط. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذه العادة ويبين بطلانها، ويبين أن العمرة من أفضل القرب إلى الله في أشهر الحج، ولذلك ما اعتمر قط صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا أربع عمر كلها في أشهر الحج. العمرة الأولى وهي عمرة الحديبية، وكانت في ذي القعدة حديبية، ثم في السنة التي بعدها عمرة القضية وكانت في ذي القعدة، ثم الثالثة وهي عمرة الجعران أو الجعران بالوجهين كانت في ذي القعدة، ثم الرابعة كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم حين كان قارنا. فأجاب من قال بالتمتع، قالوا طيب أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع أو قرن أو أمر بالتمتع ليقطع هذه العادة، هكذا يقول مالك والشافعي، يقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتحلل ليقطع تلك العادة، هكذا يقولون. فأجابوهم قالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالتمتع من أجل قطع عادة جاهلية وليبين أن العمرة في أشهر الحج من أعظم القرب، أما كان يكفي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في البيان؟ ألم يعتمر عمرة الحديبية في أشهر الحج، وعمرة القضية في أشهر الحج، وعمرة الجعرانة في أشهر الحج؟ كان كافيا، لكنه لم يفعل ذلك للبيان، إنما فعله لأفضلية التمتع، هكذا قالوا. فقالوا لا، كل ذلك لم يكن كافيا بدليل إنكار الناس، بدليل إنكار الناس لم يكن كافيا. لماذا لم يكن كافيا؟ قالوا كم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية؟ كم كان؟ كان معه 1600، يعني 1600، وفي عمرة القضية كانوا هم أو قريب من هذا العدد. طيب وفي عمرة الجعرانة كان معه حوالي 12,000، 10,000 ممن قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم، و2,000 من أهل مكة. لكن في حجة الوداع كم كان معه؟ 120,000. قال والذي يدل على أنه لم يكن كافيا إنكار الناس، بل نسيان بعض من شهد تلك الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه ما غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في مشهد من تلك المشاهد، ومع ذلك نسي رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله في منسكه الطويل الذي رواه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث في مسلم ويسمى بمنسك جابر، في آخره ماذا قال في الحديث؟ ذكر أن عليا قدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق بدنه من المدينة، وعلي جاء من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جماعة بدن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلي 100 من الإبل. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سأله ذهب وإذا به وجد فاطمة رضي الله عنها قد تحللت ولبست ثيابا صبيغا، يعني متعطرا لاستقبال زوجها، مصبوغ بزعفران وهو الطيب، وقد اكتحلت. يقول علي فأنكرت عليها ذلك، أنكر عليها كيف تعتمر في أشهر الحج؟ طيب علي رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفي عمرة القضية وفي الجعرانة ما تركه. يقول علي يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت. والحديث في صحيح مسلم. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت صدقت، قالها 3 مرات. ماذا قلت حين أهللت؟ قال قلت اللهم إهلالا كإهلال رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فابق على إحرامك فإن معي الهدي وأنت كذلك، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن علي رضي الله عنه أنكر على فاطمة أنها اعتمرت وأنها تحللت بعمرة في أشهر الحج، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، وذهب كما يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت. فيقول مالك والشافعي رحمة الله عليه، نحن نقرر مذهب مالك أول ما نقرر لأنه كتابه، لأننا ندرس كتابه، فالتقرير يكون لقوله قبل قول غيره ثم نتبع أقوال غيره من أهل العلم ونذكر أدلتهم بإذن الله عز وجل. فيقول مالك رحمه الله تعالى يقول نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا بعمرة، لكن ليقطع تلك العادة، إذ أنه حضر معه عدد من العرب مما لم يحضر مثله مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل، لا في عمرة القضية ولا في الجعرانة ولا في الحديبية، حضر أكثر من 100,000 120,000، فأراد أن يقطع تلك العادة ليبين أن العمرة في أشهر الحج من أعظم القرب. ولذلك يقول مالك أفضل الأنساك لذاك الركب هو التمتع، لذاك الركب هو التمتع. طيب ما الذي قيده لذاك الركب؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. طيب ولماذا لا يكون للأمة كلها؟ قال لما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال متعتان كانت لنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا لكم، متعتان كانت لنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا لكم، متعة الحج ومتعة النساء. أما متعة النساء فقد نسخت، هذا كلام أبي ذر انتهى هنا، متعتان كانت لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا لكم، متعة الحج ومتعة النساء، يعني متعة النساء قد نسخت بإجماع، ومتعة الحج أفضليتها يرون أنه كان لذاك الركب وجوازه باق إلى يوم القيامة، لكن ليس على التقديم، ليس على الأفضلية. قالوا أيضا لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال بنحو مما قاله أبو ذر رضي الله عنه. والجواب على هذا كما أجاب من قال بالتمتع، قالوا هذا قول أبي ذر رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه، وهو اجتهاد من معاوية رضي الله عنه. ولذلك حين تناظر معاوية وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال معاوية رضي الله عنه كما في الصحيح أيضا عند مسلم، قال أخذت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بمشاقص، يعني بمقص، أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقص من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحلل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس ما أرى هذا إلا حجة عليك، يعني أنت تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شعره، معناها تحلل، معناها كان متمتعا، وأنت تنكر المتعة في الحج. فقال له ابن عباس ما أرى هذا إلا حجة عليك. والجواب أن هذا لم يكن في حجة الوداع حتى يقال أنه تمتع، لأنه باتفاق في حجة الوداع ما تحلل إلا يوم النحر، لأنه كان قارنا. ولما تحلل الناس قالت له حفصة رضي الله عنها ما بال الناس قد حلوا يا رسول الله ولم تحلل أنت؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. فقالوا أما تمنيه صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا أن الناس حين ترددت، حين قال لهم أحل؟ قالوا أي حل يا رسول الله؟ قال الحل كله. فقالوا وعجبا، وذكروا ما ذكرته لكم. فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ورد عليهم أيضا فقيل لهم أما كون أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يلزمون الناس بالمتعة فهذا رأيهم، ولا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد ولو كان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث فلا قول لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومما يدل على ذلك المناظرة التي حصلت بين عروة وبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير، إذ أن ابن عباس سئل عن أفضل الأنساك فقال التمتع، لأنه كان يرى المتعة لازمة، كان يرى أن من طاف بالبيت حل شاء أم أبى، من طاف بالبيت حل شاء أم أبى، يعني صار متمتعا، شئت أم أبيت أنت متمتع، وكان يرى نسخ الإفراد، مع أنه كان يحج مع أبي بكر وعمر مفردا، لأن خاصة عمر كان يلزم بذلك. فقالوا لما تناظر عروة مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين سئل ابن عباس عن أفضل الأنساك فقال التمتع، فقال له عروة لكن أبا بكر وعمر كان يريان الإفراد، فغضب ابن عباس وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ قال يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فرد أولئك قالوا طيب وماذا قال عروة؟ هل سكت أم أجابه؟ أجابه فقال قد كان والله أعلم بسنة رسول الله منك وأصحب لرسول الله منك، أرأيت أنهم خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأسكت ابن عباس، فأسكت ابن عباس يعني ما أجاب، سكت حين قال له كان والله أعلم برسول الله منك وأصحب لرسول الله منك، أرأيت أنهما خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فقالوا إنما فعل ذلك بعلم، إنما فعل ذلك بعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه حين ذكر هذه الأقوال مجملة ذكر تفصيلا آخر فقال هذا التفصيل على الإطلاق، يعني إذا نقول أن مالك والشافعي يرى أن الإفراد أفضل، وأبو حنيفة يرى القران أفضل، وأحمد يرى التمتع أفضل، يقول هذا في المجمل، لكن في التفصيل هم متفقون. كيف؟ يقول قد اتفق الأئمة الأربعة أن من كان قريبا من مكة بحيث أنه يستطيع أن يعتمر من عامه فإن الإفراد في حقه أفضل اتفاقا. من كان قريب الدار من مكة ويستطيع أن يأتي بعمرة في عامه فإن الإفراد في حقه أفضل باتفاق الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمة الله عليهم. ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، يعني باتفاق الأئمة الأربعة. والآفاق الذي أتى من بلاد بعيدة التمتع في حقه أفضل، يعني الذي لا يستطيع أن يأتي بعمرة، هذا الحاج جاء من بلده وربما جمع سنين يجمع نفقة رحلته، فهل نقول له الإفراد في حقك أفضل لابد أن تعود إلى بلدك وتأتي بسفرة أخرى؟ لا، هذا يشق عليه. نقول هذا في حقه التمتع أفضل طالما أنه وصل مكة، نقول اعتمر وتحلل ثم حج. فيقول شيخ الإسلام الآفاق الذي جاء من بلاد بعيدة التمتع في حقه أفضل اتفاقا بين الأئمة الأربعة، والذي ساق الهدي القران في حقه أفضل، والذي يستطيع أن يأتي بعمرة من عامه فالإفراد في حقه أفضل اتفاقا. هذا التفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه وفي منسكه الذي طبع مستلا يعني منفردا. وهذا المنسك ألفه شيخ الإسلام في آخر حياته رحمه الله تعالى بعد أن نضج بعد أن صار مجتهدا رحمه الله تعالى، فذكر فيه خلاصة علمه في الباب. وهذا التفصيل هو أفضل ما وقفت عليه. ثم رأيت كتب المذاهب تذكرها، وممن ذكره محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى في موطئه في روايته للموطأ ذكر هذا التفصيل، وكذا أصحاب المذاهب الأربعة يذكرون هذا التفصيل أن من كان يستطيع أن يعتمر من عامه فالإفراد في حقه أفضل. والذي ساق الهدي، لأنه إن ساق الهدي يمكن أن يكون قارنا ويمكن أن يكون مفردا، لأن المفرد يسن له أن يهدي أيضا أو لا، القارن والمتمتع يجب عليه الهدي، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والمفرد يسن له أن يهدي، كما أن المعتمر يسن له أن يهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر قط إلا وأهدى في كل عمره كان يهدي. وسيأتي معنا أن ابن عمر كان يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة. فمن ساق الهدي القران في حقه أفضل، ومن جاء من مكان بعيد فالتمتع في حقه أفضل، ومن كان قريب الدار كحالنا الآن تجد أكثر الناس يستطيعون أن يعتمروا في عامهم، بل أكثر الناس يعتمرون في رمضان أو لا، بل كثير من الناس ربما اعتمر في العام الواحد أكثر من مرة مما كان داخل البلاد داخل المملكة. فإجماع الأئمة الأربعة من كان هذا حاله فالإفراد في حقه أفضل، هكذا يقول شيخ الإسلام، وهذا خلاصة الأقوال في المسألة والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القران في الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعه حتى دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك الله لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا، يعني نوى أهل بالإقران بالقران. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحل. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف في البيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال رحمه الله: قطع التلبية. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. نعم. التلبية تقطع بالنسبة للمعتمر إذا رأى البيت، فالمعتمر يهل في الميقات ثم يلبي ويستمر على تلبيته حتى يبلغ مكة، فإن رأى البيت قطع التلبية، انتهى وقت التلبية. وأما الحاج فإن التلبية في حقه مستمرة، يعني إذا وصل مكة يقطع التلبية إن رأى البيت، هذا الحاج يقطع التلبية إن رأى البيت، ثم إذا انتهى من الطواف يعني طواف القدوم يعود إلى تلبيته، يلبي يوم التروية، ثم في اليوم الثاني وهو يوم عرفة، وهو اليوم الذي ذكره هنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، فذاك اليوم أيضا يوم التلبية، فيلبي يوم عرفة الحاج. وكذا في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة له أن يكبر ويهلل وله أن يلبي، وقت التلبية باق. وكذا في المزدلفة، وكذا صبيحة يوم النحر. طيب متى يقطع التلبية؟ يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها الجمرة. إذا وصل إلى منى يوم النحر فإنه يلبي حتى يرمي، فإذا أراد أن يرمي يقطع التلبية مع أول حصاة، لأنه يبدأ التكبير يكبر مع كل حصاة، فإذا رمى جمرة العقبة انتهى وقت التلبية، لا يلبي، إنما هو وقت التكبير، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويستمر على ذلك في أيام التشريق كما سيأتي معنا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قطع التلبية للدعاء، لأن الوقوف بعرفة وقته متى؟ بعد الزوال، فإذا زاغت الشمس يعني زالت الشمس لا يلبي، لأنه ينشغل بالدعاء، لكن الحاج في منصرفه بعد ذلك من عرفة إلى المزدلفة له أن يلبي، له أن يلبي. نعم. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلمية إذا رجعت إلى الموقف، يعني في عرفة إذا وقفت، وفي نسخة إذا راحت إلى الموقف بدل رجعت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. بعد الدرس السؤال بعد ما ننتهي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يلبي وهو يطوف بالبيت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، وكل ذلك خارج عرفة، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن الآن فعل ذلك لضيق المكان وشدة الزحام، الناس يدخلون من الصباح إلى عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة من الصباح، إنما حين خرج من منى أمر بقبة له من أدم فضربت له بنمرة، ونمرة خارج عرفة، فبقي فيها إلى وقت الزوال، ثم أمر بالقصواء فرحلت له فركبها، ثم أتى بطن الوادي يعني خارج عرفة بطن الوادي فخطب الناس، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام، ثم صلى العصر، جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، كل ذلك وهو في بطن الوادي خارج عرفة. ولذلك لو رأيتم مسجد نمرة مقدمة المسجد خارج حدود عرفة، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاتي الظهر والعصر دخل إلى عرفة. وهكذا كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تنزل بنمرة، ونمرة كما تعلمون خارج عرفة، وادي نمرة خارج عرفة، فكانت تنزل في الوادي ثم تحولت إلى الأراك، وكل ذلك خارج عرفة، ثم بعد الزوال كانت تدخل. لكن الآن لا يمكن فعل ذلك مع كثرة الناس والزحام والمشقة، فمتى ما وصل الإنسان دخل وانتظر وقت الوقوف وهو بعد الزوال ووقف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت وكانت عائشة رضي الله عنها تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة، ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. نعم، هكذا كانت تفعل في كل عام، ذلك لأنها ترى أنها فعلت شيئا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تريد تركه، لا تريد أن تترك عملا فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ ذلك لأنها قدمت متمتعة، كانت نوت بعمرة، وهذا يدل على أن في الصحابة من كان يعرف المتعة، وهي التي ذكرت فمنا من أهل بكذا ومنا من أهل بكذا، فجاءت وهي معتمرة في حجة الوداع. فلما كانت بشرف، وشرف قبل مكة وهي المنطقة التي تسمى الآن بالنوارية، لما كانت بشرف حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي تبكي، فقال لها ما لك؟ قالت وددت أني لم أحج عامي هذا. فقال أنفستي يعني حضتي؟ قالت نعم. قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فانتظرت أن تطهر من حيضها قبل يوم الموقف كي تعتمر فتكون متمتعة، فأدركها يوم عرفة وما طهرت، هي طهرت مساء يوم عرفة ليلة العيد، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، أن تهل بالحج، معناها كان إهلالها السابق بإيش؟ بعمرة. طيب، كان إهلالها السابق بعمرة يعني كانت متمتعة لكنها ما طهرت، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة أن تهل بالحج، يعني صارت مقرنة، قارنة، قارنة، أدخلت الحج على عمرتها كما فعل ابن عمر، أهل بعمرة ثم قال ما أمرهما إلا واحد ثم أدخل الحج على العمرة، صارت قارنة. فلما صارت قارنة كان أمهات المؤمنين متمتعات وهي قارنة، فلما انتهوا في آخر يوم، في آخر يوم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، قالت يا رسول الله تعود صويحباتي بحج وعمرة وأعود بعمرة وأعود بحج، يعني كل صاحباتي يرجعن بنسكين وأنا أرجع بنسك. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يجزئها عن حجها وعمرتها، لأن القارئة، لأن القارنة طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة مجزئ عن حجه وعمرته، أولى عند الجمهور. فأخبرها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يجزئها عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة كصويحباتها التي اعتمرن قبل الحج، يعني بقية أمهات المؤمنين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وقال له أعمر أختك من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها لأبيها، فأمرها أن تعتمر من التنعيم وقال لها موعدنا مكان كذا وكذا. ولذلك يذكر أهل العلم أن نزوله بالمحصب إنما كان انتظارا لعائشة رضي الله عنها، وأن المحصب منزل من المنازل، على خلاف بين الفقهاء هل هو نسك أو منزل، وعامة الفقهاء أنه منزل من المنازل نزله النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا لأم المؤمنين عائشة. وفي صحيح مسلم لطيفة في هذا الحديث، حين ركبت مع عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت خلفه على الدابة وذهبوا إلى التنعيم في الصحراء، ما في أحد، ما أحد يراهم إلا الله عز وجل. تذكر أن الحر اشتد عليها فكانت ترفع الخمار عن نحرها عشان تتهوى شوية، فيضربها برجله، وهي راكبة وراه، فيضربها برجله يعني يقولها غطي وجهك، فتقول له أترى أحدا؟ أثم أحد؟ يعني ما في أحد، ما في أحد إلا أنا وأنت فقط، ما في أحد من الخلق من البشر. لكن لا خير في من لا يغار، لا خير في من لا يغار. وعبد الرحمن بن أبي بكر كان غيورا، وهذا يدل على أن النساء كن يغطين وجوههن لأنها كانت مغطية وجهها، وعشان بس تتنفس شوية هوا ترفع شوية كذا، فيضربها برجله وهي ويقول لها غطي وجهك، فتقول أترى أحدا؟ أثم أحد؟ ما في أحد، ومع ذلك كان يغار عليها. وعلي رضي الله عنه يقول لا خير في من لا يغار، لا خير في من لا يغار. المقصود أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل ينتظرها في المحصب، ثم حين غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنها وصلت التنعيم ورجعت، أمر بالرحيل من جوف الليل، فارتحل هو ومن معه من الصحابة الكرام ونزل مكة وطاف الوداع، وانصرف قبل الفجر، وانصرف إلى المدينة قبل الفجر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المقصود أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج، يعني لما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرت بعد الحج، فكانت ترى أنها فعلت شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تريد تركه، فكانت بعد ذلك في كل عام إذا حجت تخرج إلى التنعيم بعد الحج وتعتمر، وكانت تفعل ذلك بمحضر من الصحابة، فعلته في حياة أبيها وهي معه، وفعلته مع عمر 10 سنين وهي تحج معه، والصحابة يعرفون ذلك، ولم ينكر عليها منكر، فكانت تخرج بعد الحج لأنها تأتي مفردة في كل عام، ثم بعد الحج تعتمر من التنعيم لأنها فعلت ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تركت ذلك بأخره في السنوات الأخيرة من عمرها، تركت ذلك، صارت ماذا تفعل؟ صارت إذا حجت لا تعتمر من التنعيم، إنما تخرج إلى الجحفة وتنزل فيها حتى ترى هلال المحرم، حتى ترى هلال المحرم، فإذا رأت الهلال أهلت من الجحفة، والجحفة ميقات، هي من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلت من الجحفة ثم عادت إلى مكة واعتمرت ثم انصرفت إلى المدينة، صارت تفعل هكذا، صارت ما تعتمر من التنعيم، إنما تخرج إلى الجحفة وتبقى أياما فيها بعد الحج إلى أن ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بالعمرة ودخلت. تقول طيب لماذا تفعل ذلك؟ سبحان الله، هذا اجتهاد منها كانت تفعله، ومن كان معها من الصحابة ما أنكر عليها أحد، والأغرب من ذلك أن بعض الصحابة كان يفعل ما هو أشق من هذا، أكثر مشقة، ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، في خلافته كان يسكن مكة، فكان يأتي المدينة ويعتمر ويهل من الميقات من ذي الحليفة، ويرجع إلى مكة معتمرا، وهو من أهل مكة، يأتي المدينة من أجل العمرة، يهل ويعتمر، فإذا انتهى من عمرته يخرج من مكة حتى يأتي ذي الحليفة ولا يدخل المدينة، ويهل بالعمرة ويرجع مرة أخرى إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل ويبقى، وهو من أهل مكة من سكانها وهي دار خلافته. لكن هذا اجتهاد منه، وإن كان مالك رحمه الله تعالى سيأتي معنا أنه كان يكره تكرار العمرة في العام أكثر من مرة. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس إنها التلبية. يعني أن وقت التلبية ما انتهى بعد، غدا يوم عرفة من منى، يعني في الصباح، الغدو هو الذهاب بعد صلاة الغداة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر، فانصرف في صبيحة يوم عرفة من منى إلى عرفة فوجد الناس يكبرون، فأرسل الحرس الجنود يعلنون في الناس يقولون: أيها الناس إنها التلبية، يعني الوقت وقته التلبية. لكن في حديث أنس الذي مضى معنا كان المهل يهل فلا ينكر عليه، والمكبر يكبر فلا ينكر عليه. نعم. قال رحمه الله: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة ما شأن الناس. قال رحمه الله: قال: يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. هذا الذي قلته لكم بالأمس، كان الناس يأتون شعثا غبرا ويبقون في إحرامهم لأن عمر يلزمهم بذلك، فكانوا لا يتحللون بعمرة ويبقون إلى يوم النحر، وأهل مكة يتمتعون بثيابهم وبالطيب وبأخذ الشعر وبالنساء، فقال: يا أهل مكة ما للناس يأتونكم شعثا غبرا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. فكانوا إذا رأوا الهلال أهلوا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. هذا الأمر استمر بعد عمر مدة، حتى في زمن بني أمية كانوا يفعلونه، وحتى في زمن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير لما تولى الخلافة بقي في مكة، ومدة خلافته كما تعلمون 9 سنين ونصف، فكان في تلك السنوات 9 يحج في الناس كل سنة وهو من أهل مكة، لأنه سكنها واتخذها دارا لخلافته، عاصمة لخلافته، فكان إذا رأى الهلال أهل بالحج، وذلك أخذا بأمر عمر رضي الله عنه. نعم. قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. ذلك لأن الإحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم، والتنعيم أدنى الحل، الإحرام لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، والمعتمر أعماله كلها داخل الحرم لا يخرج، ولذلك لا بد أن يخرج إلى الحل، يعني الطواف في الحرم في الكعبة والسعي في الكعبة. أما الحاج المكي لا يؤمر بأن يخرج للحل للإحرام، لأنه سيخرج إلى الحل. أين؟ عرفة. أين يخرج إلى الحل؟ عرفة. عرفة في الحل، عرفة في الحل، فهو سيجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ولذلك لا يلزمه أن يخرج إلى الحل ليعقد نية الإحرام، إنما يهل من مكانه، من بيته، من سكنه، من فندقه، من مكان نزوله، يهل لأنه سيخرج إلى الحل، وذلك حين يخرج إلى عرفة وعرفة في الحل. نعم. قال يحيى قال مالك: ومن أهل من أهل مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. قال: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يهل لهلال ذي الحجة وبالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. جزاك الله خير. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. في العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، لأن أعماله كلها في الحرم، فلا بد أن يخرج إلى الحل. أما في الحج لا يلزمه أن يخرج إلى الحل ليحرم، لأن بعض أعماله ستكون في الحل، بل أعظم ركن من أركان الحج وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة سيكون في الحل. نعم. ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. وقد بعثت بهدي، أحسن الله إليكم، أو بهدي كتبها بياء واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك، أو قال مري صاحب، أو مري، لا هذا ليس على الشك، فاكتبي إلي أو مري. نعم. أحسن الله إليكم. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم، لأنه يشرع أن يبعث الحلال الهدي، لا يلزم أن الهدي لا يهدي إلا صاحب النسك، بل حتى الذي لا يأتي مكة ولا يحج ولا يعتمر يجوز له أن يبعث بهديه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي في حجه وأهدى في عمره، أليس كذلك؟ حتى في عمرة القضية أهدى هديا كثيرا، منها جمل لأبي جهل يغيظ به المشركين. أبو جهل جاء بجمل نفيس غال، يعني من أغلى الإبل، ولذلك لغلائه ولنفاسته كان قد وضع في أنفه برة من فضة، يعني حلقة من فضة في أنف الجمل. فلما أهلك الله أبا جهل كان جمله في الغنائم، فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم كان جمل أبي جهل في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، في عمرة القضية التي كانت بعد الحديبية، فنحره بمكة ليغيظ به المشركين، ليغيظ به المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي في عمره ويهدي في حجه، بل وأهدى وهو في المدينة، وهذه من السنن المهجورة يا إخوان، هذه من السنن التي تركناها نحن أو تركها جل الناس. الناس الآن تهدي في الحج، لكن لا تكاد تجد أحدا يهدي في عمرة، أو لا بل يمكن أن أكثر الناس لا يعلمون أن الهدي في العمرة مشروعا أو لا، ربما كثير من الناس لا يعلمون أن العمرة أن الهدي يشرع في العمرة، بل الهدي مشروع حتى في حق من لم يأتي مكة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة تسع حين أمر على الحاج أبا بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة كم يا إخوان؟ سنة 8، وطهر البيت من الأصنام والأوثان، لكنه ما حج، بل اعتمر في ذي القعدة ولم ينتظر الحجة وعاد إلى المدينة. لما؟ لأن المشركين كانوا يحجون، وكانت ثم معاهدات بين المسلمين والمشركين، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع منعهم، لأنه قد عاهدهم وصالحهم، فما كان يستطيع منعهم، ولذلك كره أن يرى العراة يطوفون بالبيت، فما حج. لما؟ لأن من عادة الجاهلية يا إخوان قبل الإسلام أنهم يرون أنه لا يجوز الطواف بالبيت إلا بثوب اشتري من مال حلال، ومالهم كل أموالهم تقريبا حرام، المال الحلال قليل عندهم، والذي لا يجد ثوبا اشتري من مال حلال ماذا يفعل؟ قالوا يستعير من ثياب الحمص، والحمص هم قريش أهل مكة لقداستهم، لأنهم أهل مكة فهم مستثنين، يعني ثيابهم حلال حرام كله ماشي يعني، فاللي ما عنده ثوب حلال يستعير من أهل مكة، فإذا أعير استعار ولبس، وإذا لم يعر يطوف بالبيت عار، يطوف بالبيت عار حتى المرأة، ولذلك كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت عارية وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حج سنة 8 لأن المشركين كانوا يحجون وكان العراة يطوفون بالبيت. وفي سنة 9 طبعا، طيب سنة 8 من حج بالناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم عتاب رضي الله عنه، عتاب بن أسيد الذي أمره على أهل مكة، كان هو أمير مكة، هو الذي حج بالناس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج. في السنة التي بعدها سنة 9 أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر، فلما خرج أبو بكر أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديه وخرج إلى الميقات، ولذلك من أرسل هديه يسن له أن يخرج إلى الميقات مع هديه ويشعر هديه في الميقات ويقلد هديه في الميقات ثم يبعث به، وهكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، خرج مع هديه وكان قد أهدى غنما وإبلا، غنما كثيرا وإبلا كثيرة، فخرج إلى ذي الحليفة وقلد الغنم والبقر، الغنم والإبل، ثم أشعر الإبل. التقليد هو أن يأتي الإنسان بحبل يضع عليه نعلين ويعلقه في عنق الدابة، في عنق الغنم أو البقر أو الإبل، هذا يسمى تقليدا. طيب ما الفائدة، ما العلة في هذا؟ قالوا حتى إذا رآها الناس في الطريق من الميقات إلى مكة يعلمون أن هذا هدي أهدي إلى بيت الله عز وجل، هذا هدي بالغ الكعبة. هذا التقليد، يؤتى بنعلين يربط بحبل ويعلق في عنق الدابة. وأما الإشعار فالإشعار لا يكون إلا للإبل خاصة، لا تشعر الغنم، إنما تشعر الإبل، فيأتي إلى سنامها، إلى صفحة سنامها، ويقول بسم الله والله أكبر، يسمي الله عز وجل ويكبره، ويقطع به، يجرح بالسكين، يشرط على صفحة السنام شرطا خفيفا لا يؤذي الدابة، فإذا سال الدم سلت الدم بيده على صفحة سنامها، سلت الدم يعني لطخ الدم على صفحة السنام كله أو على معظم صفحة السنام حتى يجف الدم، فإذا مشى البعير أو الجمل أو الناقة الناس يرون، يعلمون أن هذه هدية أهديت إلى بيت الله عز وجل، هذا هدي بالغ الكعبة، فهمنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الميقات وأشعر الإبل وقلدها وقلد الغنم، وكانت عائشة رضي الله عنها هي التي صنعت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صنعت الحبال من عهن، يعني من صوف، يعني من صوف تقول ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، هكذا تقول، كانت ترفع يديه وتقول أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين وقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه. هذا متى قالت؟ لما كتب إليها أمير العراق زياد، زياد ابن أبيه أو زياد بن أبي سفيان كان أميرا على العراق من قبل معاوية رضي الله عنه، فأرسل هديه من العراق إلى مكة، فقال له ابن عباس، وابن عباس كان في العراق في البصرة، قال له من أرسل هديه إلى مكة فإنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. يعني أنت الآن الله يعينك من الآن لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا تمس طيبا ولا تأتي النساء وتعتزل زوجاتك وأنت كالحاج حتى يأتي يوم النحر وينحر هديك. فهذا الأمر أقلق زيادا، يعني يبقى هذه الأشهر كلها إلى ذي الحجة، فكتب رسالة إلى أم المؤمنين عائشة يقول أنا أرسلت هدي إلى مكة فأفتاني عبد الله بن عباس وقال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي، صاحب الهدي لأنه معه الكتاب وصل من العراق إلى المدينة ومن المدينة سيقلد الهدي ويشعره من الميقات ويذهب إلى مكة، يعني إن كان الأمر كذلك بلاش يعني يقلدها ولا يكمل المشوار يعني. فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين وقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يحرم على الحاج، يعني كان يأتي النساء ويمس الطيب ويلبس المخيط ويأخذ من أظفاره وكل شيء يفعله، ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس قال ذلك اجتهادا منه، وعائشة نقلت نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنص مقدم على الاجتهاد. وعلى هذا يشرع للإنسان أن يبعث بهديه من أي مكان كان، يشرع يعني حتى الذي يكون في الآفاق البعيدة لا بأس أن يقول لمن يثق فيه خذ أنت ذاهب إلى مكة خذ هذا مبلغ من المال اشتري وكلتك أن تشتري عني هديا وتهديه في مكة، حتى ولو لم يأتي لمكة ولو لم يحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، قال فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى، يعني لا يحرم على الإنسان شيء إلا على الذي أهل ولبى، يعني الذي دخل في النسك. ثم لما خرج أبو بكر سنة 9 إكمالا للقصة، لما خرج أبو بكر رضي الله عنه بالحجاج نزلت سورة براءة وفيها إنهاء العقود التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، الله عز وجل قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأعطي المشركون مدة 4 أشهر، فقال فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم السورة في صحيفة وأرسلها مع علي رضي الله عنه، فكان علي رضي الله عنه يقرأ سورة براءة أيام منى على الحجاج، والحجاج من هم؟ مسلمون ومشركين، مسلمون ومشركون، فكان يقرأ عليهم السورة ويصيح فيهم قائلا ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. يقول أبو هريرة كان يصيح بها علي وكنت ممن أصيح مع علي بها، وكنت ممن يصيح مع علي بها، فكان يصيح أبو هريرة مع علي. في العام الذي بعده وهي 10 ما كان أي مشرك يستطيع يأتي مكة، لأن العهود انتهت مدتها، فما حج بالبيت إلا مسلم ولا طاف بالبيت عريان، ولذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج 10 صلى الله عليه. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيري أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. تجرد يعني تجرد من المخيط ولبس إزارا ورداء كالمحرم وهو في العراق، فلما رآه قال ما لهذا، ما لهذا لبس تجرد. تقول طيب أنت قلت أن هذا لباس العرب، نعم هذا كان لباس العرب، لكن لما وسع الله على المسلمين وفتحوا العراق والشام صاروا يلبسون القمص، كثرت عندهم كثرت عندهم القمص وصاروا يلبسونها. فقال عبد الله بن هدير ما لهذا؟ قالوا هذا بعث بهديه فتجرد من المخيط وصار يلبس الإزار والرداء، يعني ظنا منه أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج، من أرسل هديه يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، يعني على فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة. قال يحيى: سئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم حتى هو حتى جاء الجحفة. قال لا أحب له قال لا أحب ذلك له ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. نعم، الذي لا يريد الحج يأتي إلى الميقات إلى ذي الحليفة ويقلد هديه ويشعره ويرجع. أما إذا أراد الحج أو العمرة يحرم إذا قلد هديه، إذا قلد هديه وأشعره، لأنه هو مرتبط به ولذلك لا يحل حتى ينحر الهدي، لأن الله يقول ماذا؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهو مرتبط بهديه ولذلك لا يستطيع أن يخرج من إحرامه حتى ينحر هديه. فكذلك يحرم إذا قلد الهدي وأشعره، فإذا قلده بذي الحليفة أحرم بذي الحليفة، وإذا أراد أن يحرم في الجحفة لأن أهل المدينة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا بثيابهم إلى الجحفة، لهم أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة إذا كانوا يمرون على الجحفة كما قلت لكم بالأمس، فعندها لا يقلد هديه ولا يشعره حتى يأتي الجحفة يقلده هناك ويشعر هناك ويحرم هناك، لكن إن قلد هنا يحرم من هنا. نعم. قال: وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. نعم، يمكن أن يخرج بالهدي غير محرم، يعني كالذي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة وأرسل هديه، فالراعي الذي يرعى الهدي لا يلزم أن يكون محرما لأن الهدي ليس له، إنما هو فقط يقوم على رعايتها، الهدي ليس له للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به بذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر الهدي. نعم. ما تفعل الحائض في الحج؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: تفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالحائض والنفساء تفعل كل ما يفعله الحاج، يعني تقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة وترمي الجمار وتبيت بمينة وتبقى في مينة وتدعو في عرفة وفي مينة وعند رمي الجمار، تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف ولا تسعى. قال: غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب ما ذكر السعي؟ نعم، باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا سعي إلا بعد الطواف، لا سعي إلا بعد الطواف، ولذلك لا تسعى على الصحيح من قولي أهل العلم وعليه الجمهور، وعليه الجمهور وهم الأئمة الأربعة أنه لا سعي إلا بعد الطواف، فالحائض لا تقدم سعيها على الطواف، بل لا بد أن يكون السعي بعد الطواف لا قبله، لا تقدم سعيها على الطواف. وأما ما أخرجه أبو داود في سننه رحمه الله وقال به بعض أهل العلم، لكن كما قلنا قول الأئمة الأربعة أنها لا تقدم سعيها ولا يقدم الإنسان سعيه على الطواف أبدا، لكن أخرج أبو داود في سننه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال: طف ولا حرج. وهذا إشكال في حديث ابن عباس: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني مما يفعل في ذلك اليوم، يعني مما يفعل في ذلك اليوم. فسأله سائل قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: طف ولا حرج. فهنا إشكال، فبعض أهل العلم يشذذون هذه اللفظة ويضعفونها، والأصل أنها صحيحة لكنها محمولة على أنه قال: سعيت ركن الحج قبل أن أطوف طواف الحج، سعيت سعي الحج، سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الحج. طواف الحج ما هو؟ الإفاضة. أما طواف القدوم ليس طواف الحج، إنما هو سنة عند الجمهور خلافا لمالك، فإن مالكا يرى طواف القدوم واجبا لكن لا يراه ركنا، فمالك عنده طواف القدوم واجب خلافا للجمهور، والجمهور يرونه سنة. إذن الطواف الأول ليس طواف الحج الذي هو الركن، طواف الحج الركن هو طواف الإفاضة. وأما السعي سعي الحج إنما هو سعي واحد سواء قدمته أو أخرته. فالذي يقدم مكة ويطوف طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا وطاف طواف القدوم الذي هو سنة ثم سعى، هل يكون هذا السعي سعي الحج الذي هو ركن أو لا؟ الجواب بلى، الجواب بلى، يكون هذا سعي الحج الذي هو ركن. طيب وطواف الركن هل أتى به؟ الجواب لا، سيطوفه يوم النحر. فقال قوله سعيت قبل أن أطوف أي سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الحج، سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الحج، وليس معناه أنه سعى ثم طاف، بل طوافه الذي هو بل سعيه الذي هو سعي الحج وقع بعد طواف. أي طواف؟ القدوم، القدوم. ولذلك يقولون لا سعي إلا بعد الطواف، فلا ينبغي للحاج أن يسعى وهو لم يطوف، سواء كانت امرأة حائضا أو نفساء أو كان رجلا، لا ينبغي له أن يسعى فيوقع سعيه قبل الحج قبل الطواف، بل يوقع سعيه بعد الطواف سواء كان ذاك الطواف طواف قدوم أو طواف إفاضة. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى العمرة في أشهر الحج. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا، عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. لماذا لم يذكر الرابعة؟ لما ذكره مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، هذا على ما يراه مالك، وإلا كما قلنا الصحيح الذي لا مرية فيه أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا، إحداهن في شوال واثنتان في ذي القعدة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. بعض الناس يقول يعني كيف أعتمر وأنا ما حججت الفريضة؟ يعني ربما يأتي إلى هنا يصل إلى المملكة مثلا فيقال له اعتمر فيقول يا أخي أنا ما حجيت الفريضة فكيف أعتمر؟ الجواب لا بأس، يمكن أن تعتمر ولو لم تحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر قبل أن يحج. حجة الفريضة كانت بالنسبة له حجة الوداع، واعتمر قبل ذلك ثلاث مرات، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة، كلها كانت قبل أن يحج حجة الفريضة أو لا. قد يقول قائل قد حج قبل الهجرة، والجواب أن الحج إنما فرض بعد الهجرة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له عمر فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، اعتمر ولم يحج مع أنه اعتمر في أشهر الحج. نعم. قطع التلبية في العمرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك في من اعتمر من التنعيم أنه يقطع التلبية حين يرى البيت. نعم. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ فقال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. نعم. ما جاء في التمتع. قال حدثني يحيى عن مالك عن مشهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس رضي الله عنهما عام حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. يعني هذا أنكر تماما المتعة، لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، ولذلك أنكر عليه سعد رضي الله عنه. نعم. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. يعني حج قارنا والقران متعة، وصنعناها معه يعني تمتعنا معه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال والله لا نعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. نعم، حتى عبد الله بن عمر كان رأيه على رأي عبد الله بن عباس خلافا لعمر رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه. وهذا بلا خلاف، هذا بإجماع أن من أتى مكة في أشهر الحج معتمرا ثم أحل ثم بقي في مكة وحج من عامه فهو متمتع، هذا بلا خلاف. لكن لو اعتمر وبقي في مكة ولم يحج في عامه ذلك فليس هو بمتمتع ولا يلزمه شيء. لو أن إنسانا أهل بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان دخل أشهر الحج ثم خرج إلى مكة وطاف وسعى وحلق وتحلل متى؟ ليلة العيد، وبقي في مكة إلى أن يحج هو متمتع لأن عمرته كانت في أشهر الحج، في أشهر الحج. لكن لو جاء قبلها بساعات قدم مكة وطاف وسعى بعد عصر آخر يوم من رمضان مثلا قبل غروب الشمس، عمرته كانت متى؟ في رمضان، عمرته في رمضان ليس في أشهر الحج، ثم بقي في مكة إلى أن حج من عامه ذلك وليس بمتمتع، هو مفرد لأنه ما اعتمر في أشهر الحج إنما اعتمر في رمضان. نعم. وقال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة لأنه انقطع عن مكة فلم يعد من أهلها، فلا يسري عليه حكم أهل مكة لأن أهل مكة الله يقول عنهم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، فلا يلزمهم هدي. نعم. قال وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو؟ فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وليس من أهلها وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس من أهل مكة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. يعني لو أن إنسانا من أهل المدينة مثلا خرج في ذي القعدة إلى مكة واعتمر وعاد إلى المدينة وبقي فيها ثم خرج يوم التروية مثلا أو اليوم السابع ونوى الحج وحده وهذا ليس بمتمتع، يقال طيب هو تمتع هو اعتمر في أشهر الحج، نقول لكنه ما تمتع بنسكين في سفر واحد، والمتعة إنما سميت متعة لأن الإنسان يتمتع بثيابه في مكة وهو مقيم بها وقد أتى بالنسكين، أو لأنه تمتع بنسكين في رحلة واحدة فقصر على نفسه مشقة، أتى بنسكين بسفرة واحدة فقصر على نفسه المشقة، وأما الذي عاد إلى دويرة أهله فالمشقة باقية، هو أنشأ سفرة لعمرته وسفرة لحجه فيكون مفردا. نعم. قال مالك وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنها. قال يحيى سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، جامع ما جاء في العمرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها فاعترض لي صلى الله عليكم فاعتُرِض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. نعم، وفي لفظ عند مسلم كحجة معي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج. هذا الذي كان يفتي به عمر، افصلوا بين حجكم وعمرتكم، يعني تنشئ لكل منهما سفرة مستقلة، فإن هذا أتم للعمرة وأتم للحج، لأنك أنشأت سفرة مستقلة لعمرتك وسفرة مستقلة لحجتك بدلا من أن تجمع بينهما في سفرة واحدة. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر ربما لم يحطط حتى عن راحلته حتى يرجع. هذا الذي ذكرناه عن عبد الله بن الزبير وكذا عن عثمان، كان يخرج من المدينة يعتمر ثم يعود فلا يحط رحله، يعني لا ينزل أغراضه التي على جمله، بل يرجع مباشرة إلى عمرة أخرى. نعم. قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. وهذا الذي عليه الجمهور أن العمرة سنة، وعند الحنابلة العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وذلك لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله فقرن بينهما، والحج فرض مرة في العمر، فكذلك العمرة مرة في العمر. نعم. قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، كان مالك لا يرى أن الإنسان يعتمر في العام أكثر من مرة، يعتمر في السنة مرة واحدة فقط. علق على هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، يقول لا أعلم دليلا يدل على من قال بهذا القول أو قال بنحوه، يعني يقول لا يعرف دليلا يثبت على من كره تكرار العمرة في العام أكثر من مرة، وهو قول مالك، وهذا فعلا لا دليل عليه. وقد ذكر مالك نفسه الآن قبل هذا الكلام أن عثمان رضي الله عنه كان يعتمر ثم يعود فلا يضع رحله، لا يحط رحله حتى يرجع مرة أخرى ويأتي بعمرة أخرى. نعم. قال مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي، وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف، ذلك لأن الجماع يفسد النسك، فإذا وقع على أهله قبل أن ينهي نسكه، قبل أن يتحلل بحلق شعره، فيكون قد أفسد حجه، وبعضهم يقول قبل أن يطوف بالبيت، فيكون قد أفسد عمرته، وبالتالي يجب عليه المضي في فاسده، وعليه الهدي، وعليه عمرة أخرى. نعم. قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر، قال: يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي. وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. نكاح المحرم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب. وهذا الذي عليه الجمهور، وهذا الذي عليه الجمهور أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، فذهبوا إلى أن المحرم لا ينكح، لا يتزوج نكاح الملك يعني نكاح العقد، لا يجوز له أن يعقد، ولا ينكح موليته، ولا يخطب امرأة، وهذا الذي عليه الجمهور. وذهب الحنفية رحمة الله عليهم إلى أن المحرم له أن ينكح نكاح الملك لا نكاح الوطن، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. يقولون: وابن عباس ابن أختي ميمونة وهو أدرى الناس بها. وهذا الذي ذهب إليه البخاري، لأنكم تعلمون أن البخاري رحمه الله تعالى يصدر المسألة بالقول الذي يرجحه، إذا كانت المسألة فيها أكثر من قول فالقول الذي يصدر به الخلاف يكون هو القول، يكون هو اختياره، فكيف إذا لم يذكر غيره؟ والبخاري لم يذكر في الصحيح غير حديث ابن عباس، لم يذكر في الباب إلا حديث ابن عباس، فعلم أن هذا رأي البخاري، والحديث صحيح لا إشكال فيه. وأما قولنا حين نقول أن ابن عباس ابن أختها وهو أدرى الناس بها، والجواب على هذا قد صح عن ميمونة أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وقد صح عن الرسول بينهما، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وهو أبو رافع وهو الذي تولى العقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فإن كان ابن أختها أدرى الناس بها، هي أدرى بنفسها، هي أدرى بنفسها أو لا، وأيضا الرسول الذي كان بينهما أدرى بحالها، خاصة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وقتئذ، كان صغيرا وقتئذ أو لا في عمرة القضية هذه. فلذلك رجح الجمهور أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح، خاصة وأن فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم يقطع أي خلاف في الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. طيب اقرأ يا حسن. نعم. نكاح المحرم. قرأ الحديث الأول. وبها إليه. قال رحمه الله تعالى: نكاح المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه رضي الله عنه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن نبي بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يوميل أمير الحاج وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلعة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا ينكح ولا ينكح، ولا ينكح يعني إن كانت امرأة، ولا ينكح موليته يعني ابنته أخته أو كذا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريفين مري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال يحيى قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه، لأنه ليس إن شاء نكاح جديد بل هي لا زالت في عصمته، ولذلك له أن يراجعها إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا طلقة أولى أو ثانية له أن يراجعها إن كان ولو كان محرما. نعم. قال رحمه الله تعالى حجامة المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمر مكان من طريق مكة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يقر إليه مما لا بد له منه. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. قال ما يجوز للمحرم أكل من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوا سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال وحدثني عن مالك هذا والله أعلم كان في الحديبية. في الحديبية أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من شاء منهم أن يتمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل، فكان أبو قتادة ممن لم يحرم في ذي الحليفة وأخر الإحرام إلى ذي الحليفة إلى الجحفة، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى قسمين حتى يأمن الطريق، لأن أهل مكة كانوا أعداء له قبل إسلامهم، وتعلمون أن قريش كانت قد أرسلت كتيبة عليها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأخذ الطائفة منهم وكان معهم أبو قتادة ناحية الساحل، فبينما هم هناك إذ رأوا حمرا وحشية، الحمر الوحشية تعرفونها، والجزيرة العربية كانت مليئة بالصيد قديما حتى بلوحوش كالأسود ونحوها، وتجد هذا كثيرا في كتب السيرة، لكن هذه انقطعت بعد كما يقولون بعد حفر قناة السويس، لأنها كانت تأتي من إفريقيا، كانت تأتي من إفريقيا، فهذه انقطعت بعد أن حفر قناة السويس، صارت ما تأتي، وما كان هنا الحمد لله أفنيناها يعني بكثرة الصيد فصيدت كلها وانتهي منها الحمد لله. فرأوا قطيعا من الحمر الوحشية، فلما رأوا ذلك صار الصحابة يتضاحكون، وأبو قتادة لا يدري ما، لأنه كان يصلح شسع نعله وقطيع الحمر خلفه، فرآهم يتضاحكون ويتبسمون، وكانوا يتمنون أن يراها ولا يريدون أن يخبروه، لأنهم إذا أخبروه أعانوه على الصيد، وعندها لا يستطيعون أن يأكلوا من هذا الصيد إذا أعانوه، فصاروا يضحكون، فلما نظر إليهم وهم ينظرون خلفه ويضحكون التفت ونظر وإذا قطيعا من الحمر الوحشية، فأسرج فرسه وركب ونسي أن يأخذ رمحه، فقال لهم ناولون الرمح، قالوا لا والله لا نعينك بشيء عليه، قال طيب ناولون السوط، قالوا والله لا نعينك بشيء، فغضب ونزل وأخذ رمحه وسوطه ثم ركب فرسه وطارد القطيع حتى رمى برمحه أتانا، والأتان هي أنثى الحمار، هي أنثى الحمار، فعقرها، فلما عقرها صادها وجاءهم بالصيد فوقعوا عليه، وقعوا عليه يعني أكلوا منه حتى شبعوا، ثم تفكروا قالوا هذا صيد ونحن أكلنا ما أدري كيف يكون هذا، قالوا اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم مع مجموعة أخرى، فأركض أبو قتادة فرسه رضي الله عنه حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فسأله أعانك أحد عليه، هل أحد ساعده؟ قال لا ما أحد أعانه ولا أحد ساعده، فأمرهم بأكله، فعلم من هذا أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد إذا لم يصد من أجله، أما إذا صيد من أجله لا يجوز له أن يأكل، لا يجوز له أن يأكل، ولذلك لما أهدى الصعب بن جثامة الليثي صيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بودان أو بأبواء، أهدى صيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رده رأى الكراهة في وجه الصعب رضي الله عنه، رأى أن الصعب بن جثامة تأثر حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم رد صيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصعب: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، كي يطيب خاطره. وكذا عثمان رضي الله عنه أهدي إليه صيد وهو محرم، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: وأنت يا أمير المؤمنين ألا تأكل؟ قال: لا، إنما صيد من أجلي، إنما صيد من أجلي. فإذا صيد من أجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله، أما إذا صيد مطلقا هكذا وأهدي للمحرم فإنما هو لحم أهدي إليه، يجوز له أن يأكل، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن زبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام. قال مالك: والصفيف القديد؟ أي لأنه يصطاده قبل الإحرام ويقدده، يعني وهو حلال يصيد الظباء جمع ظبين وهو الغزال، ثم يصفف لحمه يعني يقدده يعني يجففه، ثم إذا جاء وقت الحج أخذ معه هذا القديد، لكن يكون صيده متى؟ قبل أن يحرم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وعن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عقير يعني أصيب بسهم، أصيب بسهم وعقر، لكنه ما مات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا به أمر الصحابة أن لا يقربوه، قال: فإن صاحبه يأتي، يعني الذي صاده ورماه بالسهم يأتي ويأخذه، لكن لا تتعرضوا له فأنتم محرمون. وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند هذا الصيد كي لا يتعرض له أحد والقوافل تمضي، والقوافل تمضي. فجاء صاحبه وهو البهزي فقال: يا رسول الله شأنكم به، يعني كان قد قضى خلاص، وإلا ذبحه صيد، لكنه قضى، وإذا قضى بالسهم خلص جاز أكله. فقال: شأنكم به يا رسول الله؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله. نعم. قال: قال حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. قال: فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والأرض. نعم، بالأثاية، في سقطت نقطة في الأثابة كاتبينها، وهي حتى إذا كان بالأثاية. نعم، حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريب أحد من الناس حتى يجاوزه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوا عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوا في لحم صيد وجدوا ناسا حلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال: بما أفتيتهم؟ فقال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر رضي الله عنه: ولو أفتيتهم بغير ذلك لا أوجعتك. أتى من البحرين لأن عمر رضي الله عنه كان قد أمر أبا هريرة على البحرين، فكان أبو هريرة رضي الله عنه أمير البحرين في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار رحمه الله وأقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة أمرت بهم رجل من جراد فأفتاهم رجل كعب. من جراد يعني سرب من جراد سرب من جراد نعم فأفتاهم كعب أن يأخذوا فيأكلوا. فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا له ذلك فقال ما حملك أن أفتيتهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدرك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت يفر في كل عام مرتين. وليس هذا بصحيح لكن هذا مما نقله كعب الأحبار رحمه الله من أهل الكتاب لأنه كان من أحبار يهود كما تعلمون ومضى معنا هذا قبل أيام لما قال عبد الله بن سلام كذب كعب قال ثم نظر في التوراة فقال لا بل هي في كل جمعة يعني الساعة فقال صدق كعب. فكعب الأحبار كان من علماء يهود ثم أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو ليس بصحابي هو تابعي مخضرم. فكان ينقل من كتب أهل الكتاب وكتب أهل الكتاب فيها الحق وفيها مما أضيف من الباطل مما حرفوا وغيروا وبدلوا وهذا من ذلك. والله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ففي الإحرام يحرم صيد البر لكن يجوز صيد البحر. فإذا كان المحرمين في البحر يركبون سفينة والصاد من السمك يجوز أكله. فهنا كعب الأحبار أفتاهم بجواز أكل الجراد فقال له عمر لما أفتيتهم؟ كيف تفتيهم يأكل الجراد وهم محرمين؟ وهذا صيد. وسيأتي معنا أن عمر كان يفتي بأن من قتل جرادة فإنه يضمن حتى سيأتي معنا يقول لتمرة خير من جرادة. كيف أفتيتهم؟ قال هو من صيد البحر. من صيد البحر وما أدرك؟ وما أدرك؟ قال والذي نفسي بيده إنها لنثرة حوت ينثره في العام مرتين يعني الحوت في البحر ينثر من أنفه فتخرج أشراب الجراد من أنفه. يعني علماء الأحياء يعرفون أن هذا ليس بصحيح. الجراد يضع بيضه في الطين ثم تخرج الجنادب ثم تتحول إلى جراد صحيح أو لا؟ ما تخرج من أنف الحوت. لكن هذا مما وجده في كتب أهل الكتاب كما فيه من التحريف الكثير. فقال والذي نفسي بيده يا أمير المؤمنين إنها لنثرة حوت ينثره في العام مرتين يعني كل سنة يخرج من أنفه أشرب جراد هذا الحوت وهو في البحر فظن أنه من صيد البحر فأفتهم بأكله وليس كذلك. نعم. قال يحيى وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجله صيد فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتعه فلا بأس به. هذا هو إذا كان الذي يبيع طعام الصيد في الطريق كأهل البادية يبيعون للحجيج طعاما وشرابا وكذا فإذا صادوا صيدا وطبخوا لحمه وباعوه في منازل الحجيج إن كانوا صادوه من أجل الحجيج فلا يجوز للحج أكله لأنه إنما الصيد من أجله. أما إذا كانوا صادوه من أول لأنفسهم ثم جاء موسم الحج وقد قددوه ثم طبخوه وباعوه للحجيج فلا بأس للحاج أن يأكل منه. نعم. قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده ويبتعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. وهذا مما يستدلون به أن للمحرم الرجل له أن يغطي وجهه لا رأسه ما ذكرناه بالأمس ويرجحون قول لا تخمروا رأسه على لا تخمروا وجهه في قصة عبد في قصة سعد بن خولة رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد. يعني تقول مدة الإحرام ليس طويلا حتى أنت ترى أن الإحرام فيه مشقة في الصيد في أكل الصيد وفي التحفظ من الطيب ونحوه, هي كلها 10 أيام. تقول نقول هذا في زمنها 10 أيام, الآن أظن 2 أو 3 يعني الذي يخرج من المدينة يوم التروية مثلا أو في اليوم السابع عنده يوم التروية ويوم عرفة وفي يوم النحر سيتحلل 2 أو 3, فصارت الأمور سهلة الآن أيسر بكثير الحمد لله. نعم. قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. نعم, إذا علم أنه صيد من أجله فإنه يضمن كأنه هو الذي صاد يضمن جزاء الصيد كله. نعم. قال وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أن يصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة, فقال بل يأكل الميتة, وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال, وقد أرخص بالميتة على حال الضرورة. رأيتم فقه مالك رحمة الله عليه, رأيتم دقة نظره رحمه الله تعالى, إمام عظيم. يقول إذا الحاج أو المحرم أوشك على الهلاك من الجوع كما كان يحصل قديما, ما في اسفلت ولا في سيارات, الناس تمشي في الصحراء وربما تضيع في الطريق, فإذا ضاع الحاج وهو محرم حتى أوشك على أن يموت جوعا ووجد صيدا يستطيع أن يصطاده ووجد حيوانا ميتا حتف أنفه يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد, قال لا يأكل من الميتة. لما؟ قال لأن الله عز وجل أرخص في أكل الميتة عند الاضطراء, فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن في الصيد قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما, وما قال إلا ما اضطررتم إليه. فيقول ما أعذر الله عز وجل في الصيد بالضرورة, لكنه أرخص في أكل الميتة للضرورة, فيجوز له أكل الميتة ضرورة لأن الله يقول فمن اضطر, لكن لا يجوز له الصيد ولو كان مضطرا لأن الله يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما, فإذا تعارض يأخذ بالميتة. نعم, إذا لم يجد إلا الصيد وليس ثم ميتة لا يجوز له أن يتلف نفسه, يصطاد ويأكل كي ينقذ حياته ثم بعد ذلك يضمن يفتدي. نعم. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي إن كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. قال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد أيضا. هذه أيضا يقول إذا ذبح المحرم صيدا, إنسان صاد صيدا وقال للمحرم ذكه أنت, فقال بسم الله والله أكبر, يقول هذه ميتة لا يجوز أكلها لا للمحرم ولا للحلال. لماذا؟ قال لأنه هذا حرام, الله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما, فلا يحل لا للحلال ولا للمحرم. نعم, هكذا يقول مالك. قال مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. قال رحمه الله تعالى أمر الصيد في الحرم. قال يحيى قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله, على من فعل ذلك جزاء الصيد, فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم, فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. قال الحكم في الصيد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك في الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. قال مالك: والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. يعني على حسب ثمنه. فلو صاد طائرا مثلا أو حيوانا نفيسا يقومه كما قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم فيقوم، قالوا والله قيمة هذا الصيد لنفاسته مثلا 10,000، ينظر بال10,000 كم صاعا من بر مثلا نستطيع أن نشتري أو من أرز مثلا، يطلع كثير جدا صحيح. طيب قال يقسمه على الفقراء، يشتري بهذا المبلغ طعاما ويقسمه على الفقراء كل فقير مد بالغا ما بلغوا إن شاء الله 1,000 مسكين إن شاء الله طلع معه 1,000 مد. قال طيب عجز ما عنده مثلا 10,000 ريال يشتري. قال طيب ما في مشكلة، لكن يصوم عن كل مد يوما بالغا ما بلغ، والله عز وجل يقول ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره. نعم أعد هذا. قال يحيى قال مالك، قال يحيى قال مالك: أحسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا 10 صام 10 أيام وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كانوا، عددهم ما كانوا بالغا ما بلغوا. نعم وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. قال مالك: سمعت أنه لماذا حدد 60 مسكينا؟ لأنها هي أعلى الكفارات. نعم قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. قال رحمه الله تعالى: ما يقتل المحرم من الدواب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 500 دواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدات والعقرب والفارة والكلب العقور. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 500 دواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفارة والغراب والحدات والكلب العقور. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 فواسق يقتلن في الحرم، أو قال: 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفارة والعقرب والغراب والحدات والكلب العقور. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحياة في الحرم. قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كلما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبهن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه. قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدات، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. قال: ما يجوز للمحرم أن يفعله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أن رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. تعرفون معنى يقرد بعيرا له يا إخوان؟ يعني يزيل القراد عن بعيره. القراد والحلمة دويبة صغيرة تلتصق في مغابن البعير، في مغابن الدواب، يعني البعير والبقر والخيل تكون في آباطها وفي مغابنها في الأماكن المختفية وتمتص دمه حتى تهلكه. هذه الدويبة دودة صغيرة تلتصق بجلده حتى تمتص دمه تسمى القراد، ونوع منها تسمى الحلمة. هذه تنزع، وإذا لم تنزع ربما تهلك البعير. فرأى عمر رضي الله عنه يقرد بعيره، يعني يخرج القراد ولا يقتله إنما يضعه في الطين. فمالك رحمه الله يقول: أنا أكره ذلك ولا أراه، لأن الإنسان في نفسه لا يزيل الدواب التي عنده إلا إذا اضطر وعليه أن يفتدي، فمن باب أولى أن يزيل هذه الدواب عن بعيره. الإنسان إذا كانت الدواب في جسده كالذي يصاب بالقمل، كالذي يصاب بالقمل، لا يجوز له قتل قمل رأسه ولا قتل قمل غير رأسه، يعني غيره. فهمت؟ لا يجوز له أن يزيل القمل حتى ويرميه في الأرض، بل يبقيه في مكانه، خليه إلى أن تنتهي، إلا إذا آذاه يحلق رأسه ويفتدي كما حصل مع كعب بن عجرة رضي الله عنه، لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، يمشي على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة، يعني اذبح شاة. فأنزل الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا كان القمل في رأسك لا يجوز لك أن تنزعه إلا إذا بلغ بك الأذى بحيث أنك تتأذى ولا تطيق، تحلق رأسك وعليك فدية الأذى، عليك مع ذلك فدية الأذى، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة. فيقول: إذا من باب أولى أن تزيل هذه الدواب عن بعيرك. ولذلك يقول مالك: وأنا أكرهه. نعم. قال مالك: وأنا أكره. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم يحك جسده، فقالت: نعم، فليحكك وليشدد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. أي يعني لضرورة، لأنه يرى أن النظر في المرآة من الترفه، النظر في المرآة من الترفه، فيقول: نظر في المرآة لشك كان بعينيه، للضرورة نظر في المرآة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني خلافا لما فعله أبوه عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان يقرد بعيره بالسقيا، وابن عمر يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا من عن بعيره. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. قال: وسئل مالك عن رجل يشتكي أذنه ويقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا، لأنه ليس فيه طيب. لو أخذ البان وعصره وصبه في أذنه لشكو أصابه فإنه لا يؤثر، لأنه ليس فيه طيب إذا كان لم يطيب، بل لو أكله، لو وضعه فيه لا يضر ذلك لأنه غير مطيب. نعم. قال: وسئل مالك عن رجل يشتكي أذنه ويقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقى دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. نعم. قال: الحج عمن يحج عنه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلتها فحج عنه. قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال: نعم. ما جاء في من أحصر بعدو. حدثني يحيى عن مالك قال: من طيب حبس بعدو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل جائز لبس حزام؟ ما أدري إيش بعدها، مع العلم أنه توجد بعض منها مخيطة. لا بأس أن يلبس الإنسان الحزام أو الكمر وإن كانت مخيطة، ليس هذا المقصود. المقصود بالمخيط هو ما خيط على قدر البدن كالقميص والبرنس والعمامة ونحو ذلك. هل لمعتمر أن يهدي إذا رجع إلى بلاده؟ إن كان يريد هديا لعمرته فإنما يهدي لعمرته وهو معتمر، وإنما إذا أراد هديا مطلقا فله إن عاد إلى البلاد أن يهدي هديا مطلقا لا يقصد به هديا لعمرته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.